الظلام الدرب سرب له الظلام والصوت أخرس والكلام الدرب سرب له الظلام والصوت أخرس والكلام وأنا أسير إلى الأمام في خافقي صوت الإمام في خافقي صوت الإمام في خافقي صوت الإمام في خافقي صوت الإمام في خافقي صوت الإمام. وفي ختام هذا الشريط نسأل الله القبول والصلاح، ونتقدم بالشكر الجزيل لمهندس الصوت عمار البني، وإلى لقاء في شريط آخر من سلسلة الروائع للمنشد أبو الحسن. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع لهذا الشريط محفوظة لدى تسجيلات الإسراء، الكويت، هاتف 265-6107.